القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. القلوب الجميلة والنية الطيبة هما سر جمال هذه الحياة. فاعلمي عزيزتي المستمعة أن السعادة لا تأتي مع زيادة الرفاهية، بل السعادة تأتي دائما مع الإحساس بالرضا والقناعة وحب من حولك. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير عليكم جمهورنا الجميل، وصباح مشرق بالسعادة والهنا والفرح. وفي مقولة شعبية أنا عن نفسي بحبها جدا، جاور السعيد تسعد. ما معنى هذا المقولة؟ أنا عايزة أقولها لكم من قلبي، إن أنت طبعا أول ما تصحى الصبح بسمتك الجميلة، صبح على نفسك الأول، ترمي بوسة على الهواء كده على نفسك أو على نفسك، نبتدي نفتح الفيسبوك بتاعنا أو أي وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا، نبتدي نعمل صباح جماعي، صباح مشرق، صباح حاير وطاير على الناس الحلوة ووشها بشوش على الصبح. نبعد عن أي حاجة سلبية يا جماعة بنشوفها، لا قدر الله شد بعربيتك الصبح لقيت في حادث، نبتدي نساعد على قد ما نقدر، لكن ما ننشرش طبعا الحادثة ولا نقول اي اخبار، لان خلي بالك انت اي خبر سيء بتنشره على الصبح بتعمل استرس عصبي جدا لحضرتك ولكل اصدقائك ولكل المتابعين عليك معاك على الفيسبوك او اي تواصل اجتماعي معاك. تاني حاجة، بتخش الشغل بابتسامة قوية جدا، سلام على كل الناس اللي معاك في الشغل، بتديهم حتة الباور الاكتف العالي بتاعتك اللي انت نازل بيها. بننزل شغلنا بننسى همومنا كلها في بيوتنا، بنرجع من شغلنا بننسى كل همومنا اللي في الشغل، وبنرجع بابتسامة جميلة حتى لو بعد الظهر، وبتحيي بعد الظهر لولادنا ولأصدقائنا وجيراننا والحبايبنا كلنا. كلمة على الطاير، واشوفكم على خير، ويا رب تعجبكم. تملي الحاجة الإيجابية ونبعد عن الحاجة السلبية. إيمان خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية زهر شباب مصر الدولية وللعلم والثقافة ومبادرة تكاتف شعب. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. إيه ده؟ هو في إيه يا نحمد؟ كل خير يا ست وفاء يا قمر انتي. يوه، ومال دخلة من الباب كده من شر حاسد إذا حسد؟ هو في إيه؟ جمالك يا ست الكل. رد عليها يا وفاء. هو في إيه يا عبد الغفور؟ نحمده هي اللي بتكلمك مش أنا. جرى إيه نحمده؟ ما جراش حاجة يا ست الكل، أنا بس يوه هقولك في ودنك. اديها ودنك يا وفاء. مش معقول كده يا أبو دنيا. كده أنا مالي، هقوم بقى واسيبكم لوحدكم. عايزة تقولي ايه بقى يا نحمدو؟ بصراحة كده يا ست الكل، انت النهاردة جميلة قوي ولا بتوع السيمة. انا مش فاهمة حاجة. ده انت حلوتي قوي يا قمر. بيتي يا نحمده احترم نفسك. انا بحترم جمالك اللي زيادة قوي النهاردة. وش معنى يعني النهاردة؟ النهاردة انت متهيئة ومتزوقة وعلى سنجة عشرة. هي نحمده برضو قالت لحضرتك كده؟ أيوة يا سلم، بنت مجرمة. لا لا، دي كلها ذوق. مش معنى يا أصل حضرتك فعلا النهاردة طبعة جديدة. إيه طبعة جديدة؟ ليه، هو أنا مجلة ولا جريدة؟ لا لا، أنت يا مدام وفاء زي القمر. إيه يا عيال، هو فيه إيه؟ تعالي هنا جنبي يا فوقة يا حياتي. أبو دنيا، أنا من أول ما دخلت حسيت بالبهجة. بهجة؟ بهجة إيه إن شاء الله؟ المكان، البيت كله، وابتسامتك يا وفاء. يسلم، أنت هتعمل زي سلمة ونحمده؟ لا لا، أنا وضع تاني، أنا مبسوط. يا رب دايما تبقى مبسوط. يا رب يا وفاء، يا رب دايما إن شاء الله. أعمل لك حاجة تشربها؟ وماله، كوبايتين عصير فريش كده ونقعد قدام التلفزيون ونشرب سوا سوا. من عناية يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله؟ تاني يا احمد، انت مش هتبطلي؟ لا ابطل ازاي، ده انا بتعلم من حضرتك. بتتعلمي مني انا؟ ايوه، بعد الشقة بتاع اليوم كله اجري في الاخر اتنظف واتزوق واتعطر. عشان ايه بقى ده كله؟ عشان جوزي لما يدخل عليا كده يلاقيني قدامه منظر حلو. لا يا شيخ. امال ده كان الاول ياخد السهرة بتاعته كلها عالدكة جنب الباب او على كرسي في طرف القهوة اللي جنب العمارة. ودلوقتي؟ لا دلوقتي يحب يقعد معايا السهرة كلها. برافو برافو يا نحمد، هو ده بقى المفروض. الست لازم تستقبل جوزها بمنظر حلو وحالة جمالية ترد الروح. ما هو انتي كده يا ست الكل، انا بقى ما كذبتش لما قلت من شر حاسد اذا حسد. على العموم انا متشكرة قوي يا نحمده، وعايزاكي بقى تبقي كده على طول. ان شاء الله يا ست الكل، هكون دايما متعطرة ومتغندرة وشكلي يفتح نفس جوزي. عزيزتي المستمعة، العنف ضد المرأة له مردود سلبي على استقرار الأسرة والمجتمع ككل. وحول دور المجلس القومي في حماية ورعاية المرأة المعنفة هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، دور كبير للمجلس القومي في حماية المرأة من العنف. الحقيقة حضرتك أستاذة هبة، موضوع العنف بأشكاله الحقيقة، مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، دي حاجة أساسية برضو الحقيقة في الاستراتيجية بالنسبة للمرأة، محور أساسي حماية المرأة. والمرأة دي زي ما ذكرنا في حديث قبل كده، أنا بعتبرها أمن قومي. المرأة دي مسؤولة عن الأطفال، مسؤولة عن غرس القيم الإيجابية في الأطفال، مسؤولة عن رعايتهم، مسؤولة عن إمدادهم بكل القيم الجيدة عشان تطلع لنا مواطن يعني صالح. حياتك إزاي بقى مرأة معنفة تطلع أطفال أو أجيال سوية نفسيا وصحيا بحيث أنها تكون أو يكونوا مواطنين صالحين داخل المجتمع؟ والمجلس يقوم بدور كبير في تقديم الدعم والمساندة للمرأة المعنفة. الحقيقة أن احنا بيجيلنا مشكلات صعبة جدا جدا لسيدات معرض يعني تعرضوا لعنف بأشكال سيئة جدا جدا. الحقيقة للأسف الشديد ان هو بقاش يرتبط بطبقة معينة او فئة تعليمية معينة، للأسف ان هو موجود في كل الطبقات بأشكال مختلفة. بيقابلنا الحقيقة حالات سيئة يعني فيها إزاء قد تصل لحد جريمة. يعني هي الحقيقة هي طبعا جريمة بكل أشكالها، بس بيكون ساعات في سيدات وقع عليهم ضرر الحقيقة كبير جدا. الحقيقة ان احنا ما نقدرش نقول حجم المشكلة قد ايه او هي ظاهرة او لا، لان برضو طبعا في سيدات كتيرة بتأثر الصمت لاستحمال عشان الولاد، لاستحمال علشان اشياء كتيرة جدا في قيم المجتمع، وخاصة ان احنا محافظة ريفية. ولكن رغم ده بيجيلنا حالات الحياة متعددة. الحقيقة ان انا بأمل في 2020 ان شاء الله، وبأمل بشكل يعني عندي امل ان هو يتحقق، احنا بيجيلنا سيدات ما بيكون لهمش مأوى، يعني تم طردها مثلا بثلاث أبناء أو أربع أطفال، وما فيش حد، يعني مش كل الناس أهله يقدروا يستوعبوه أو عندها اللي هو يقدر إن هو يستوعبوا الحالة دي. في حالات ما فيش حد يقدر يستوعب. فإحنا الحقيقة يعني إن شاء الله وبنناشد المسؤولين إن شاء الله يكون لنا دور، والحقيقة في كل لقاءات بننوه للحتة دي إن يكون في دار موجودة للسيدات المعنفات تقدر إن هي تلجأ لها بأبنائها، تكون مجهزة، يكون فيها رعاية صحية. طبعا في بعض السيدات بتكون معرضة لعنف جسدي، يكون في رعاية طبية نفسية اجتماعية، لأن زي ما قلت يعني هي الحقيقة أنا بشوف دايما كده في كل الخدمات بتاعت المرأة، أنا ببص لما حول المرأة، هي مش المرأة في حد ذاتها، في أبناء كمان، يعني دول إيه مشاعرهم، إيه نظرتهم لما يكبروا تجاه المجتمع وتجاه الآخرين. فلازم يعني من حق الناس دول علينا إن إحنا نبص لهم بعين الرعاية، بعين الاهتمام. زي ما قلت لما ببص لأي فئة ضعيفة أو محرومة أو معرضة لأي شكل من أشكال الاضطهاد، لما ببص لها ده مش لصالح الفئة دي بس، لا ده لصالح المجتمع ككل. بحمي الأطفال دول وكده، بحاول من خلال مؤسسات معينة إنهم يطلعوا مواطنين بيبقى في رعاية، مواطنين صالحين. لما يكون في رعاية لهم ما سيبهمش كده يعني معرضين لأي مخاطر يعني. فده الحقيقة برضو من ضمن اهتماماتنا اللي إن شاء الله هنسعى ونجتهد في إن إحنا يكون في مكان، لأن الحقيقة لما بيجيلنا بعض هذه الحالات ممكن تتحول لمكان مثلا في اسكندرية، أقرب حاجة لنا يقولوا مثلا الست دي تتحول في اسكندرية، لو معاه عدد من الأبناء يقولك مثلا مش يعني مش هيقدروا يستوعبوها بكل الأبناء، فمصاعب كتيرة جدا. يعني فإحنا بنسعى إن شاء الله أن يكون في مكان آمن للسيدات المعنفات بإذن الله داخل محافظة كفر الشيخ، وده بإذن الله أنا عندي أمل كبير جدا بمساندات طبعا من المسؤولين داخل المحافظة، بتشبيك سواء مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أن يكون في مكان آمن، يكون في رعاية طبية ورعاية وصحية ورعاية اجتماعية ورعاية نفسية للسيدة. وده إن شاء الله بإذن الله يعني دي من ضمن أمنياتي لعشرين عشرين، أن يكون في مكان زي ده في محافظة كفر الشيخ بإذن الله. عزيزتي المستمعة، من المشاكل الصحية التي تهدد الكبد الدهني، ومزيد من المعلومات عن هذه المشكلة الصحية أقدمها لك في هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صالح، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير مدام هالة، أهلا بحضرتك. دكتور، الكبد الدهني أو الكبد المدهن من أشهر حالات أمراض الكبد، معناه إيه؟ طبعا هو الكبد الدهني ده هو المشكلة اللي احنا هنبقى ملتفتين ليها أو مركزين عليها الفترة اللي جاية بعد التخلص من فيروس سي. والكبد الدهني يعني زيادة نسبة الدهون بين خلايا الكبد، وده من شأنه أنه هو بيعوق نشاط الخلايا الطبيعي، وبيعوق الكبد من هو يؤدي وظائفه. ومن أهم هذه الوظائف السيطرة على مستوى الدهون في الدم والسكر بالجسم، لأن الكبد هو العضو المنوط بالسيطرة على مستوى السكر، وهو الجزء الأكبر اللي بيتم فيه تخزين النشا والسكريات. بتكون من أسباب يا دكتور ارتفاع نسبة السكر دائما؟ بص حضرتك، يعني هو عشان نوصف الموضوع بشكل مبسط، الدهون الكبد غالبا موجودة عند الناس اللي عندها سمنة أو زيادة في الوزن. لما بيبتدي الموضوع ده يحصل، الكبد بيبتدي يتأخر في سداد وظائفه أو في أداء مهامه، فهنا بيزيد احتمالية حدوث سكر، ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومع ارتفاع مستوى السكر في الدم بنلاقي ان الكوليسترول والدهون الثلاثيه ممكن يرتفعوا، وعليه ممكن نلاقي في ارتفاع في نسبه الضغط، مستوى الضغط بالدم. كل المشاكل دهات ضغط في الدم والسكر في الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم والدهون الكبد، كل دي حاجات بتتشكل مع بعضها وكلهم بيزيدوا بالنسب حدوث الاخر، كلهم مرتبطين في ارتباط شديد بينهم وبين بعضهم بالنسبة للمريض. وكانت البداية زيادة الوزن وتعاطي أو استعمال الأغذية المليئة بالدهون وقلة ممارسة الرياضة. في أي سن يا دكتور بيكون يعني حالة الكبد الدهني معرض لها؟ أي سن، ما في سن محدد، تلاقي من سن الشباب أي سن، حتى ممكن نوصل لغاية 60-70 سنة. دكتور بتكون لي أعراض يعني ظاهرية؟ الأعراض تشابه أعراض التهابات الكبد البسيطة، لكن الموضوع اللي هي مجرد إجهاد بسيط أو ضعف بسيط، لكن مفيش حاجة لكن المشكلة اللي بتهمنا أكتر في موضوع الكبد الدهني إن هو صامت، إن مفيش أعراض. بتكتشف إزاي؟ بتكتشف عن طريق عمل موجات فوق صوتية، وده بيدينا حجم، بنعرف منه حجم الكبد ومستوى الدهون فيه قد إيه، وبيدخل الأمر في مرحلة أخرى لو اكتشفنا أن في ارتفاع في مستوى الإنزيمات، فهنا الدهون ده بتبقى عاملة نوع من أنواع الالتهابات غير فيروسية، بتبقى مشابهة شوية، مشابهة وليست مثل الالتهابات اللي بتحصل من فيروس بي وفيروس سي، بيبقى في التهابات في الخلية وممكن برضو تؤدي لتليف الكبد بعد سنوات طويلة، بس بتضعف الخلية، بتضعف الجسم عامة، في احتمالية أكبر لحدوث السكر، في احتمالية كبيرة إن إحنا ارتفاع في ضغط الدم، ودي كلها مشاكل تؤدي لمشاكل كبرى في الدورة الدموية، وممكن تؤدي مشاكل في القلب كمان. طرق العلاج؟ طبعا الطرق الذهبية، النصائح الأساسية، التقليل الوزن بالطرق الطبيعية، إن إحنا بنقلل مستوى النشويات والمواد الدسمة والدهنية في الطعام وممارسة الرياضة. موضوع بسيط بس بيبقى عايز تنظيم غذائي. هناك يعني بعض المشروبات او بعض الاكلات بتساعد على التخلص من الدهون؟ في الحقيقه يعني ما فيش حاجه بالمعنى ده بوضوح، اغلب الحاجات اللي ممكن يطبق عليها هذا الكلام بيبقى ليه علاقه بعدم امتصاص الدهون او بتعوق امتصاص الدهون من الامعاء، ولو احنا اكلنا معاها دهون ده بيؤدي لتلبك معوي او انتفاخات وغازات في البطن، لكن هو العلاج الاكبر ان احنا مجرد ان احنا وزننا ينزل، هو ده احسن حاجه. عزيزتي المستمعة، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعينا اللي بيستنوا ماما سميرة ونصايحها الكتيرة. يا رب تكون نصايحي بتفيدكم وبتسعدكم زي ما بيسعدني وجودي معاكم، وكمان رسائلكم اللي بوعدكم أرد عليها كلها بإذن الله. النهاردة جاتني رسالة من الفيوم من المستمعة سين واو ألف، بتقول فيها: ماما سميرة، أنا عندي 46 سنة وجوزي عنده 55 سنة، ميسورين الحال جدا والحمد لله، ولادنا التلاتة كبروا وفي الجامعة، وجوزي عايزنا نخلف طفل جديد يسلينا ويملى علينا البيت، لأن الولاد لما كبروا اللي بيدرس برا مصر واللي أغلب الوقت برا البيت، يعني أنا وهو تقريبا بقينا قاعدين لوحدنا. تنصحيني بإيه يا ماما سميرة؟ أكيد يا بنتي يا حبيبتي أنتي مش طالبة نصيحتي الطبية، لأنك أكيد سألتي وعرفتي مخاطر الحمل في السن الكبيرة. أنتي عايزاني أقولك على بركة الله يا بنتي، طالما أنكم ميسورين الحال وحتقدروا تصرفوا على الطفل المانع، والأجانب طبعا بيحملوا في السن الكبيرة دي ومش بيحصل أي حاجة،